شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم Oh, no, in the dark. فألقي السحرة سجدا ومن يأتي صالحا صدق الله.